بدين الله أجدادي أشاد خير أمجادي، بدين الله أجدادي أشاد خير أمجادي، وكانوا رحمة الدنيا بهدي محمد الهادي، بهدي محمد الهادي، بهدي محمد الهادي. بدين الله قد سادوا وكل الأرض قد رادوا، بدين الله قد سادوا وكل الأرض قد رادوا، أقاموا عدلهم فيها وعما قال ما حادوا، أقاموا عدلهم فيها وعما قال ما حادوا. أجدادي أشادوا خير أمجادي، بدين الله أجدادي أشادوا خير أمجادي، وكانوا رحمة الدنيا بهدي محمد الهادي، بهدي محمد الهادي، بهدي محمد الهادي. بدين محمد قومي أدانوا دولة الظلم، بدين محمد قومي أدانوا دولة الظلم، وأعلوا مجد دعوته على الإيمان والعلم، وأعلوا مجد دعوته على الإيمان والعلم. أجدادي أشادوا خير أمجادي، بدين الله أجدادي أشادوا خير أمجادي، وكانوا رحمة الدنيا بهدي محمد الهادي، بهدي محمد الهادي، بهدي محمد الهادي. بكل العلم قد برعوا ولم تعرف لهم بدع، بكل العلم قد برعوا ولم تعرف لهم بدع، به قد أبدعوا دوما ومثل الشمس قد سطعوا، به قد أبدعوا دوما ومثل الشمس قد سطعوا. بدين الله أجدادي أشادوا خير أمجادي، بدين الله أجدادي أشادوا خير أمجادي، وكانوا رحمة الدنيا بهدي محمد الهادي، بهدي محمد الهادي، بهدي محمد الهادي. بدين الله حررنا بني الدنيا وعمرنا، بدين الله حررنا بني الدنيا وعمرنا، وكنا الأوفياء لهم ولولاه لما صرنا، وكنا الأوفياء لهم ولولاه لما صرنا. أجدادي أشادوا خير أمجادي، بدين الله أجدادي أشادوا خير أمجادي، وكانوا رحمة الدنيا بهدي محمد الهادي، بهدي محمد الهادي، بهدي محمد الهادي. فضائل ما أتم لنا بها ازداد الزمان غنى، فضائل ما أتم لنا بها ازداد الزمان غنى، بها سدنا ونحن بها نسود ونسبق الزمنا، بها سدنا ونحن بها نسود ونسبق الزمنا. الله أجدادي أشادوا خير أمجادي، بدين الله أجدادي أشادوا خير أمجادي، وكانوا رحمة الدنيا بهدي محمد الهادي، بهدي محمد الهادي، بهدي محمد الهادي. سنرجع مثل ما كنا إذا عدنا وآمنا،